بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الثالث من ربيع الأول عام 34400 وقد بلغنا عند كتاب المناسك، وهو كتاب النفيس الطيب، يطلع عليه من حج ومن لم يحج، فإن تعلم العلم واجب على كل مسلم. وكتاب المناسك يؤتى به تفريض على الصلاة والزكاة والصيام، وأتي بتلكم الأشياء، ثم جعل آخر هذه العبادات هو الحج والمناسك. وهذا على تفسير حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهكذا هو جاء الترتيب في هذه الأمور. وعلم المناسك حينما يدرس من الأهمية بمكان، حتى قال شيخ الإسلام: علم المناسك أدق ما في العبادات، علم المناسك أدق ما في العبادات. ولا تجد بعض الناس حينما يحج لعدم معرفته بهذا يقع بخلط غير قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل الحج أحاديث عديدة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والأحاديث في هذا كثيرة، وربما نستعرض بعض ما ورد في فضائل الحج. فأول فضائل الحج أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق له هذه المزية، وكذلك من اعتمر، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وأيضا في رواية: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وهذا في الحقيقة من رحمة الله أنه يشمل الحج والعمرة، يشمل الحج والعمرة. وأنا في هذا الدرس ربما أطيل فيما يتعلق بالعمرة، لأننا قبل سنوات لما ظهرت قضية العمرة وبكثرة، كان بعض الناس يتحدث حتى أن خطيبا من الخطباء ندب الناس على ترك العمرة والتصدق بالمال، وهذا كلامه مردود عليه، لأن العمرة واجبة كما سيأتينا. ولذلك هذه الفضيلة أن الإنسان يرجع من ذنوبه في يوم ما ولدته أمه بسبب العمرة، هذه منقبة عظيمة لمن اعتمر. والإنسان قد يعثر عليه الحج لكنه لا يعثر عليه الاعتمار. وأيضا العمرة، إذا العمرة تكفر ما بينها والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، هذا أيضا من مناقب الحج والعمرة أي المناسك، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: العمرة إذا العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمبرور هو الذي لا رياء فيه، يذهب الإنسان ليحج لله تعالى ويقصد بيت الله تعالى، ولا سمعة فيه، ولم يخالقه إثم ولا يعقبه معصية، حيث الإنسان لما يعود للحج والعمرة أفضل مما ذهب. وهو الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، وهو المقبول، ومن علاماته أن يرجع خيرا مما كان عليه، كما شرح هذا الحسن البصري رحمة الله عليه. والمبرور مأخوذ من البر، وهو الطاعة حينما يأتي مطيعا لربه مولاه. ثالثا من فوائد الحج وكذلك من فوائد العمرة أن الحج يهدم ما كان قبله، لحديث عمرو بن العاص، وفيه أنه قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك لي أبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: ما أردت أن أشترط. قال: تشترط لماذا؟ قلت: أن يغفر لي. هكذا عمرو بن العاص، معروف أنه من دواه العرب، فأراد أن ينتفع ببيعته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فهذه منقبة عظيمة للحاج، وهي كذلك أيضا للمعتمر، لأن العمرة يطلق عليها اسم الحج، الحج الأصغر، تفريقا بينها وبين الحج الأكبر كما قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالمقصود بالحج الأكبر هو الحج، وسمي بالأكبر لأنه يفوق مناسك الحج فيما يتعلق بالعمرة بكثرة الأعمال. إذن العمرة تسمى أيضا بالحج، فهذا أيضا هذه الميزات والمناقب المذكورة فيما يتعلق بالحج تدخلها قضية العمرة، لأن العمرة أيضا تسمى حجا. إذن الحج يهدم ما كان قبله، والحج المبرور من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله، لحديث أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. إذن فهو يأتي بمرتبة قريبة جدا فيما يتعلق بعد الجهاد في سبيل الله. ثم الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، هما ينفيان الفقر والذنوب وليس مجلبة للفقر والذنوب. والحج المبرور ثوابه الجنة، لحديث عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. تابع الإنسان كل فترة يذهب إلى الحج وكل فترة يذهب إلى العمرة، فلا يترك بينهما مدة طويلة بل إنه يتابع بينهما. قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. سادسا هو أفضل الجهاد وأجمله الحج المبرور، وذاك هو الحج هو والعمرة أيضا هو جهاد في سبيله، لأن الإنسان يجاهد نفسه. وهذا حينما يبدأ الإنسان من صلاة الصبح، حينما يترك النوم والفراش الدافئ ويخرج إلى الصلاة، ثم بالصيام يترك الشهوات ويترك الملذات، ثم يترك الأهل والوطن والمال والديار والأحباب، ثم يسافر قاصدا، فهو جهاد ومجاهدة يجاهد الإنسان نفسه وهواه. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قالت لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكن أفضل الجهاد حج مبرور، طبعا لكن وليس لكن، صواب لكن حج مبرور، أفضل جهاد حج مبرور. وفي رواية أنها قالت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور. فإذا الحج المبرور هو من أفضل الجهاد للمرأة، وهو أيضا للرجل جهاد، لأنه مجاهد للنفس ومجاهد للهوى، وأن الإنسان يعود نفسه أنه يسوق نفسه لا أنه ينساق لنفسه. قالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنه بالنسبة لهن يعدل بالحج كانت تكثر من الحج والاعتمار. وإذا الحاج والمعتمر وفد الله، فهم وفد الله، لحديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر، والمعنى السائرون إلى الله القادمون عليه من المسافرين، ثلاثة أصناف. فتخصيص هؤلاء بين العابدين من بين عابدين لاختصاص السفر بهم عادة، وفيهم إضافة تشريف أنه هؤلاء وفد الله تعالى وأنهم قادمون إلى ربهم مهاجرون إليه سبحانه. ثامنا المعتمر والحاج يعطيهم الله ما سأل، من مناقب الحاج والمعتمر أن الله يعطيه ما سأل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. إذن هي سبب لأن الإنسان استجابوا دعاءه. تاسعا الحج والعمرة جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة، لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. إذن هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، كما أن تعلم القرآن وتعليمه من الجهاد كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. أيضا هذا الجهاد أن الإنسان يجاهد نفسه ويجاهد شهوته. عاشرا الحاج المعتمر يلذي معه الشجر والحجر حتى تنقطع الأرض عن يمينه وعن شماله. إذن هو يلذي الله حينما قل لبيك اللهم لبيك، وأيضا يلذي ما يصنع من شجر أو حجر أو جماد. لحديث سهل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلذي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. حادي عشر الله تعالى يباهي بالحجاج في عرف الملائكة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. ثالث عشر خير الدعاء دعاء الحجاج يوم عرفة خير الدعاء كما جاء في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا أفضل الدعاء وأفضل الذكر. ثالث عشر عمرة في رمضان تعدل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رابع عشر مسح الحجر الأسود وركن اليمان يحطان الخطايا حطا والطواف بالبيت كعتق رقبة وكل خطوة يكتب له بها عشر حسنات ويحط عنه عشر سيئات ويرفع له أيضا فيها من الدرجات. أيضا ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره إن مسحهما يحطان الخطايا. خامس عشر الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه فهذا من مناقب البيت ومن مناقب الذهاب إلى البيت للحج أو العمرة لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. سادس عشر من طاف بالبيت العتيق واستلم الحجر الأسود شهد له يوم القيامة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد له من استلمه بحقه. وهكذا الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا والفضائل كثيرة. سابع عشر من حج البيت كمل إسلامه باعتبار أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام لحديث عمر بن الخطاب وحديث عبد الله بن عمر. وفي حديث عمر الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتأتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك قال فإن أمرتم قال نعم قال صدقت. ثامن عشر الحاج إذا خرج من بيته قاصدا من البيت الحرام كتب له بكل خطوة يخطوها هو دابته حسنة ومحى الله عنه خطيئة ورفعت له درجة. وإذا وردت أحاديث في هذا المعنى. تاسع عشر الحاج المعتمر اكتب له بركعتي الطواف عتق رقبة من بني إسماعيل لحديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه وأما ركعتا بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل الحديث حسنه بعض أهل العلم. العشرون طواف الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة كما ورد فيه في حديث أيضا حسنه بعض الفقهاء بعض أهل الحديث. وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. الحاج والعشرون الحاج يغفر له في وقوفه بعرفة وأيضا وردت في هذا أحاديث عند ابن حبان وغيره فيما يتعلق بالفضائل. وأيضا يغفر الله تعالى لأهل عرفات وأهل المشعر طبعا المشعر سنة المشعر باعتبار أنه أصبح يعني شعار لذكر الله تعالى. وأيضا الحاج له بكل حصاة يرمي بها الجمار تكفير كبيرة من الكبائر كما ورد في هذا الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وهكذا. وأيضا الحاج يعطى بكل شعرة حلقها حسنة وتمحى عنه بها خطيئة وله بكل شعرة نور يوم القيامة. وإذا ما ينحره من الهدي له فيه من الأجر الكبير. إذا لب الملبي في الحج أو كبر بشر بالجنة وفضل رفع صوت بالتلبية لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة قال نعم. وإذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل أعمال قال العج والثج. ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج. الثالث والعشرون الحج يقع معظمه في أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة وهذه العشر هي الأيام التي تم فيها ميقات رب موسى لموسى، إذ إن الله قد وعده بثلاثين ليلة فأتمها الله بعشر، وكان تكليم الله لموسى في يوم النحر اللي هو اليوم العاشر من أيام ذي الحجة، وهذه أفضل أيام الدنيا لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل ولا مثلهن في سبيل الله، قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل غفر الله، إلا رجل عفر وجهه بالتراب. والفضائل في هذا الباب كثيرة جدا. قال المصنف هنا كتاب الحج كتاب المناسك، طبعا هي الحج يطلق عليه المناسك باعتبار أنها عبادة، وجميع العبادات أيضا تسمى بالمناسك باعتبار منسك جعله الله للناس منسكا ينسكونه. وفي التنزيل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي عباداتي، فالعبادات كلها تطلق عليها نسك. وإذا تطلق النسيك على الذبيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة انسك نسيكة، قال له انسك نسيكة، فأيضا هذا من ضمن الأسباب تسمية الحج المناسك باعتبار أنها عبادة، بل هي عبادة جمعت عدد من العبادات. وأيضا لأن فيها النسيج حينما الإنسان يؤدي الهدي، يؤدي فيها الهدي ويؤدي فيها الفداء، هذا هو السبب، وإلا فهي المناسك تطلق على العبادات. فقال المصنفون الحج والعمرة واجبان، الحج والعمرة واجبان. طبعا الحج بالإجماع أنه ركن من أركان الإسلام، أنه فريضة، لكن اختلف العلماء فيما يتعلق بالعمرة، هل أن العمرة واجبة أم ليست واجبة. ورأيت أن أطيل بعض الشيء فيما يتعلق بالعمرة حتى يفهم الناس قضية العمرة، ولا يقف عند من يذهب إلى العمرة ويقول له لو أنك أنفقت المال هنا لو أعطيته للفقراء أو كذا أو كذا. فنقول العمرة مشروعة في الإسلام في كل وقت بالإجماع، العمرة في أي وقت من الأوقات هي مشروعة في كل وقت، واختلف أهل العلم في وجوبها. نحن لما نقول واجب بحيث يذهب الإنسان الآن أو يذهب في الحج فيعتمر، في الحج يعتمر يعني لا ضرر، يعني من حج واعتمر أيضا ما حج، سواء حج متمتعا فأدى العمرة أو حج قارنا فأدى العمرة، لا ضير في هذا. فنقول اختلف أهل العلم في وجوبها، فمذهب الحنابلة والشافعية أن العمرة واجبة، مذهب الحنابلة والشافعية أن العمرة واجبة، ومذهب الحنفية والمالكية أن العمرة سنة وليست بواجبة. ومن قال بالوجوب استدل بقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فأمر الله تعالى بالحج بقوله ولله على الناس حج البيت، وقرن العمرة بالحج في الآية الأخرى وأتم الحج والعمرة، فدل على اقترانهما في الوجوب، فكما أن الحج واجب وفريضة فإن العمرة فريضة. أنا بقيت مدة طويلة من السنين أفتي بأن الحج سنة وليس بواجبة، وكنت أستدل بالآيتين وأتم الحج والعمرة لله التي في سورة البقرة، وأقول هذا دل بهما على الأمر، ثم خصص أن الواجب منهما هو الحج بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن بعد النظر تبين لي بالعكس، عكس هذا الأمر، إذ إن الحج لما نقول لله على الناس حج البيت هذا ليس فيه إخراج العمرة، ليس فيه إخراج عمرة، لأن العمرة أيضا تسمى حج، وهو ما يسمى بالحج الأصغر، أخذ من قول تعالى وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهنا ليس فيها إخراج، يعني هذا ولله على الناس حج البيت ليس فيها إخراج وجوب العمرة من قول تعالى ويتم الحج والعمرة لله كما كنت أفهم. فالصواب أن العمرة واجبة، فهنا ولله على الناس حج البيت يشمل الحج ويشمل ماذا؟ يشمل العمرة. ويؤكد هذا معنى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإتمام الحج وأمر بإتمام العمرة له سبحانه وتعالى. فإقرانهما دل على اقترانهما بالوجوب، والقول بالوجوب هو الصحيح، فهي واجبة في العمر مرة واحدة، لا تجب العمرة في العمر إلا مرة واحدة. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وجابر بن عبد الله، وهو قول سفيان الثوري ومن قبله سعيد بن المسيب، وكذلك هو قول سعيد بن جبير، وقول عطاء، وقول مجاهد بن جبر المكي، وبه قال قتادة والحسن والإمام المبجل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري، وهو قول الشافعي في الجديد، فهو من آخر أقوال الشافعي، حتى أن الشافعية قد أخذ بهذا. إذن هو قول عبد الله بن عمر لما أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم، هكذا نخرج باعتبار ابن خزيمة 307 والدارقطني 385 والحاكم 405 من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال ليس من أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما، فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع، تجب العمرة على الإنسان في العمر مرة واحدة، فمن زادها وتطوع. قيل إن عبد الله بن عمر اعتمر 1000 عمرة، وأيضا الإمام أحمد بن حنبل أكثر من العمرة، وأيضا لما أخرجه سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة له كتاب المناسك وقد طبع هذا الكتاب، وسعيد في عام 56 و100. روى من طريق أيوب اللي هو ابن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر قال الحج والعمرة فريضتان، فابن عمر يقول الحج والعمرة فريضتان. أيضا روي عن عمر ما يفهم منه الوجوب ما رواه ابن داود والنسائي من حديث منصور عن أبي وائل عن الصبي بن معبد، عن الصبي بن معبد قلت لعمر يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمر مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي، يعني إذا اجمعهما إما متمتعا وإما قارنا فيجب عليه الهدي. وهذه بإذن الله ستأتينا بالتفصيل من الذي يجب عليه الهدي، وتفصيل قضية التمتع وقضية الإفراد. قال وإني أحللت بهما معا، قال عمر هديت لسنة نبيك، فهنا أقره عمر حينما قال له وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليه. وإذا قلنا كما قلنا بأن القول بوجوب العمرة هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما أخرج الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، قلنا الشافعي وسعيد بن منصور، الشافعي سعيد بن منصور هل سمع عن ابن عيينة؟ نعم سمع عن ابن عيينة، الشافعي وفاته 204 سعيد بن منصور وفاته 228، وكلاهما روي عن سفيان بن عيينة المتوفى عام يا عم يا بني 198، نعم ولد عام 70 و100 وتوفي عام 98 عاش 91 سنة. كم حجة حج دكتور عمر هل تحفظ؟ حج 60 حجة سفيان بن عيينة، وكان في كل عام يقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت، أما آخر عام اللي توفي فيه فاستحيا أن يقول هذا القول. الشاهد أن الشافعي وسعيد بن منصور، والحمد لله كتاب سعيد بن منصور طبع، وكتاب الشافعي أيضا هذا في الأم، وهو أيضا في مسند الشافعي، وقد من الله علينا بالعثور على نسخة قديمة بترتيب سنجر بن عبد الله الجاولي الناصري عن سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يقول سمعت ابن عباس يقول والله إنها لقرينتها في كتاب الله ويتم الحج والعمر لله. وهذا ابن عباس يفتي بأن العمر واجبة وأخذها من قوله ويتم الحج والعمر لله، فهي قرينة بالأمر. وهو أيضا قول جابر بن عبد الله، وقلنا بأن جابر بن عبد الله صار مفتي المدينة متى، يعني كان مرجع الناس متى بعد وفاة من الصحابة؟ بعد وفاة عبد الله بن عمر، كان جابر بن عبد الله من أهل العلم ومن أهل الفضل، وحينما توفي ابن عمر صار مرجع الناس بالفتية بعد ابن عمر هو جابر بن عبد الله، نعم. وهو قول جابر بن عبد الله لما رواه ابن خزيمة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة، هكذا نص جابر بن عبد الله على وجوب العمرة، وهو من هو في الفقه، حتى إن الذهبية وصف جابرا بالإمام، وهو قول زيد بن ثابت وهو من أعلم هذه الأمة، ف فقد روى البيهقي وابن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن زيد اللي هو زيد الثابت قال في من يعتمر قبل أن يحج قال مسكان لله عليك لا يضرك بأيهما بدأ. شوفها قضية مهمة يا شباب. قال نسكان لله عليك لا يضرك بأيهما بدأ قبل 10 سنين أو 15 سنة. قال لما شيخ من أشخاص لم يحج ثم يعتمر يقول للناس لا كيف تذهب إذا ذهبت للعمرة الآن ينبغي أن هذا العام تذهب إلى الحج. هذا الأمر لا أصل له، بل إن النبي كم عمرة اعتمر قبل الحج؟ 4 عمر كلها قد اعتمرها قبل الحج. فهنا يقول نسكان لله عليك لا يضرك بأيهما بدأت. وهذا هو الظاهر من صنيع الإمام البخاري. الإمام البخاري له اختيارات في الفقه في غاية الجودة، فإنه قد بوب في صحيحه. طبعا فقه البخاري يا دكتور عمر من أين يؤخذ؟ يؤخذ من تبويبات الإمام البخاري بقوله أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. أبواب العمرة باب رئيس مثل الكتاب، قال باب وجوب العمرة وفضلها، فبوب له بالوجود دل على أنه يختار أنها واجبة، وهو الصحيح من قول أهل العلم. وذكر خبر عبد الله بن عمر بن عباس. وأجود ما في الباب ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. فهذا الذي مات أبوه لم يحج واستفتى النبي قال حج عن أبيك واعتمر، فدل على وجوب الحج ووجوب العمرة، ولا خلاف بين العلماء بوجوب الحج، لكن أيضا دل على وجوب العمرة. أما الإمام مسلم بن الحجاج يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من حديث أبي رزين هذا ولا أصح منه، فهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب العمرة. ونحن استدللنا بالكتاب واستدللنا أيضا بأقوال الصحابة والتابعين. ووردت حال جاء عند الدارقطني في حديث عمر بقصة جبريل مرفوعا قال في تعريف الإسلام تحج البيت وتعتمر زاد العمرة. وقواه الدارقطني. الدارقطني رحمه الله هو من هو في علم العلل، قوى هذه اللفظة. واستدل بعض الفقهاء بما رواه أحمد وغيره من حديث محمد بن الفضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فعليهن بمعنى أنها الواجب عليهن، وإن كان في هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد ذكر العمرة في رواية أحمد محمد الثالث هي لفظة شاذة. وكما قلنا بأن الحنفية والمالكية قد ذهبوا إلى عدم الوجوب، وأس حجتهم في هذا ما أخرجه أحمد والترمذي عن حجاج بن أرطاط. والحجاج بن أرطاط شأنه معروف، شأنه معروف بالضعف والتدليس. عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا فهو أفضل. فإذا هذا الحديث معلول، علته الحجاج بن أرطاط فهو فيه مقال وهو مدلس أيضا، وتفرد بهذا الخبر عن محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر ممن يجمع حديثه، فهذا لم يوجد. فالحديث إذن ضعيف، وضعفه ابن خزيمة في صحيحه. ابن خزيمة حينما أورد الخبر ضعفه، ولذلك ابن خزيمة هذا كتابه واحد من الكتب التي يشترط فيها ماذا يا شيخ عبد الرحمن؟ ماذا يشترط ابن خزيمة؟ يشترط الصحة. حسن، فأورده ليضعفه، فأورد بعض الأحاديث ضعفها، وأورد أحاديث توقف فيها، وأورد أحاديث أيضا قدم فيها المتن على السند التي هي ليست من شرط الصحيح. فقد قال ابن خزيمة في صحيح بعد إخراجه لأثر جابر السابق في وجوب العمرة، وهذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج ابن أرطاط عن ابن المنكدر عن جابر. يعني أورد خبر جابر ابن عبد الله اللي هو أثر موقوف عن صحابي من قول صحابي يدل على أن العمرة واجبة، فحينما أورده قال هذا الخبر اللي هو خبر الموقوف الصحيح الثابت الداعي على وجوب العمرة، يقول هذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج بن أرطاط عن ابن المنكدر عن جابر. وهذا دائما نقول بأن الخبر الصحيح نستفيد منه الصحة ونستفيد منه ضعف ما هو ضعيف. ثانيا ننظر إلى دقة ابن خزيمة لما أورد قال يدل على توهين خبر الحجاج بن أرطاس عن ابن المنكدر عن جعفر، يعني أورد الحديث من المدار ومن العلة. ولكن لما تحدث إسناد لابد إلا السند المحذوف يكون صحيح، ولما تحدث وتذكر شيء تذكره من موطن العلة، من موطن الخلل، من موطن المدار. فهذا الحديث حديث الحجاج، قال يدل على توهين خبر الحجاج بن أرطاس عن ابن المنكدر عن جابر. بل حكى النووي الإجماع في المجموع اتفاق الفصاح على حديث الحجاج بن أرطاس. إذا قال بعدم نجوب مالك رحمة الله عليه وأبو حنيفة، وقال به بعض الفقهاء، ويظهر أن القول بالوجوب هو قول كافة الصحابة وإجماعهم، يعني لم نجد مخالفا لمن قال بالوجوب، فكأنه إجماع، ولم يثبت عن أحد منهم القول بغير ذلك. قال ابن سيرين، ابن سيرين نقل شيء يدل على الإجماع، قال كانوا لا يختلفون أن العمرة فريضة، كانوا لا يختلفون أن العمرة فريضة. رواه ابن حزم في المحلى، وابن حزم في نقل أقوال السلف دقيق جدا. وكان ابن سيرين أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين، إذن الحجة ما نقله ابن سيرين عن الصحابة وهو قول الصحابة بأن العمرة واجبة. إذن العمرة واجبة، وعلى الإنسان أن يبادر بأداء هذا الواجب ولا يقصر فيه، وفي الذهاب منافع عظيمة جدا. وذلك الإنسان في اليوم والليلة يجتمع مع أخوانه في المسجد 5 مرات، وفي يوم الجمعة يجتمع الحي أكثر، بل يأتي أصحاب القرى وأصحاب الضواحي، ثم يجتمعون اجتماعا سنويا وهو في الحج، وأيضا في العمرة الاجتماعات عظيمة جدا أيضا. وفي هذه دلالة على توحيد الله، الإنسان ينظر لأن هؤلاء الناس جاءوا من المشرق والمغرب قاصدين بيت الله تعالى، معظمين هذا البيت. أيضا يستشعر الإنسان المودة والمحبة بين إخوان، ففيها من الفوائد العظيمة قضية فريضة الحج والعمرة. فقال هنا الحج والعمرة واجبان على المسلم. إذن هنا من الذي يجب عليه؟ هذه شروط الوجوب اللي هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فقال الحج والعمرة واجبان، كلاهما الحج واجب والعمرة واجب. وقلنا لا يشترط أن يذهب الإنسان للعمرة لوحده، يعني لو ذهب للحج اعتمر، اعتمر وحج. لكن بعض الناس يذهب مفرد ولا يعتمر، بعض الناس يذهب مفرد، يذهب إلى الميقات وحينما يصل الميقات ينوي الحج فقط ولا ينوي العمرة، لا يجمع بينهما ولا ينوي المتعة ولا يعتمر. يعني لو فرضنا ذهب مفرد، وحينما يذهب مفرد، أنا في مرة من المرات ذهبنا وذهب معنا رجل فأفرد من الميقات وبقي عن العيد 14 يوم، فقلت له لماذا أفرد حتى لا أهدي هديا، فذهب معنا وبقي محرما إلى أن أتم الحج. فهنا هذا ينبغي له ماذا يفعل؟ أن يذهب إلى العمرة ويعتمر، وحينما يذهب إلى العمرة أين يذهب؟ يذهب إلى التنعيم، لأنه من حكمة الله تعالى أن الحاج لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، لا بد أن يجمع بين الحل والحرم. أم نعم، فال ولا استطاع من كان من أهل مكة، من أين يعتمر؟ يعتمر بأهل بيته، يلبس الحرام ويقول اللهم لبيك بحجة. لكن في عرفة هل سيذهب، سيخرج خارج الحرام؟ نعم سيخرج إلى عرفة، عرفة ليس من الحرم. أما المعتمر اللي هو في مكة فأراد أن يعتمر يخرج إلى التنعيم ثم يأتي، لأنه العمرة ماذا فيها؟ طواف وسعي ثم حلق أو تقصير، فلا بد من أن يذهب إلى أقرب مكان، يعني لا يشرط التنعيم، عشان التنعيم باعتبار أقرب منطقة، المهم أنه يخرج خارج حدود الحرم ثم يعود. ولأن العمرة بمعنى الزيارة، الزيارة من أجل العبادة. فقال هنا الحج والعمرة واجبا. إذن هذه قضية عمرة، يعني لا يشرط أن يذهب ذهاب خاص العمرة، يجزئه أن يذهب في الحج فيقرن أو ينوي المتعة، أو إذا أفرد بعد أن ينتهي يأتي بعمرة حتى لا يعود بحج من غير عمرة، لأن العمرة على الصحيح من قولي أهل العلم أنها واجبة، دل على هذا الكتاب والسنة، وكأنه إجماع الصحابة، بل هو إجماع كما نقله محمد بن سيرين. فقال حج وعمرة واجبان على المسلم. إذن الكافر مطالب بالحج ومطالب بالعمرة، لكنه لا تصح منهما، نطالبه بالإسلام أولا ثم نطالبه ببقية الأحكام. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فشوف، النفقة عبادة ليست لازمة، نفعها متعدي للآخر ولا تقبل منه، فما بالك بالعبادة اللازمة اللي هي مثل الحج والعمرة. ثانيا، المشرك ممنوع من دخول الحرم، المشرك ممنوع من دخول الحرم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لما ذهب النبي قبل أن يذهب النبي إلى الحج أمر مناديا أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. وهكذا، والمشركون نجس، وهذا النجس لا يسمح له بدخول المساجد ولا المسجد الحرام. فإذا هذا الكافر لا تقبل منه ولا نمكنه من دخول الحرم. فقال: على المسلم الحر المكلف، والمكلف البالغ العاقل القادر الذي يقدر على هذه العبادة، وهو القادر بماله والقادر ببدنه، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا هو القادر. وكذا الأدلة العامة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من الأدلة العامة على أن غير القادر لا يجب عليه الحج في عمره مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس قال: في كل عام. فسكت النبي ثم جاب بعدها قال: لو قلت نعم لوجبت ولوجبت لما استطعتم. على الفور، هذه قضية مهمة جدا، وهو أن الحج هل يجب على الفور أم يجب على التراخي؟ طبعا العراقيون يحفظون حديث حجوا قبل أن لا تحجوا، وهو حديث الموضوع، لكن نقول بأن الحج واجب على الفور. وهذه قبل أن نبحثها قضية فيما يتعلق بالحج، نبحث قضية الأمر لما يأتينا أمر من الأوامر، هل هو على الفور أم على الوجوب؟ في هذا خلاف بين الفقهاء، والراجح أن الأمر يجب تطبيقه على الفور، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم. وانت لما عندك عبد تقول له افعل كذا، فإذا لم يفعل حق للسيد أن يوبخه. ثم إذا لم نقل أنه على الفور سيؤدي إلى أن الناس تتراخى في أمور الشريعة. فمعنى على الفور، وأيضا ورد حيث من أراد الحج فليتعجل في سنن أبي داود، وله شواهد الحديث في إسناده مقال، لكن له ما يعرضه: من أراد الحج فليتعجل. فهذا اللام لام تسمى لام الأمر، ولام الأمر هي من صيغ الأمر، والأمر يفيد الوجوب. فإذا على الفور، والراجح أن الأمر في الشريعة إنما يجب على الفور، أي فمن كملت له الشروط الخمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وجب عليه السعي للحج والعمرة على الفور. ومعنى الفور معنى الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل، ولا يجوز له أن يؤخر هذا الشيء إذا توفرت هذه الشروط الخمسة. ثم بدأ يتحدث عن لما قال الحر، معناه أنه لا يجب على الحج، لما قال على المسلم الحر المكلف القادر، أن العبد لا يجب عليه الحج لأنه مشغول بسيده، وأن الحج يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى سفر ويحتاج إلى مصرف، ولا يجب على سيده أن ينفق هذه الأشياء من أجل أن يحج، فهو إذن غير مكلف بالحج العبد المملوك. لكن لو فرضنا ذهب إلى الحج سمح له سيده أن يحج فحج ثم عاد، فهذا حجه ثم يعد نفلا. لماذا يعد نفلا؟ مثل الصبي عمره 10 سنوات 9 سنوات وحج، يؤجر ويلبي ويفعل أفعال الحج، لكن لما يبلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لأنه أدى هذه العبادة. كيف أداها؟ أداها نافلة. وأيضا العبد لا يجب عليه، فلو فرضنا ذهب أداها ماذا؟ أداها نافلة. لكن لو فرضنا في أثناء الحج اعتقه سيده، قال: فإن زال الرق، يعني بأن يعتق العبد، والجنون، أيضا المجنون لا يجب عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومسكوا عليه، إن الله وضع عليه، إن الله رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. فهذا المجنون أيضا لا يجب عليه، لكن لو فرض أنه أفاق والصبا، والصبا يعني إذا هو كان صبي ثم بلغ بحيث رأى علامة من علامات البلوغ. قال فإن زال الرق والجنون في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافهما صح فرضا، يعني قبل، لو فرضنا بالعمرة قبل أن يطوف، لأن واجبات العمرة ما هي؟ الطواف والسعي والحلق أو التقصير. لو فرضنا العزم قبل أن يطوف عتق، قبل أن يطوف عتق، هذه خلص تحولت إلى فريضة، يعني أسقطت عنه العمرة الواجبة. وإذا كان حاج، وإذا كان في الحج وأعتق وهو في عرفة خلص يتم، لكن بعد الذهاب من عرفة والخروج من عرفة أعتق، الجواب لا، يبقى هذا تبقى عليه حجة في الإسلام. لكن لو فرضنا أنه نفر، نفرة الناس تكون حينما تغرب الشمس، نفر إلى مزدلفة ثم أعتقه سيده، ماذا يصنع حتى تحسب له حجة الإسلام؟ يعود ما دام أنه في الليل، لأنه دائما الليل ماذا يسبق؟ الليل يعني النهار ليلته تسبقه، باستثناء يوم عرفة، فالعرفة يكون النهار نهار عرفة، وليلة النحر أيضا تكون تابعة لعرفة، فلو وقف الإنسان لعرفة بعد غروب شمس عرفة يحق له ذلك ما لم يطلع الفجر. فهذا لو فرض أنه كان واقف في عرفة ثم نفر إلى مزدلفة واعتقه سيده، ماذا يصنع؟ يعود إلى عرفة ما دام أن الفجر لم يخرج. لكن لو خرج الفجر فالجواب لا، هذه لا تجزئه عن فريضة الإسلام. والصبي طبعا، الصبي احنا عندنا في الصلاة يؤمرهم أبناء سبع ويضربون عليها وهم أبناء عشر، هذا فيما يتعلق بالصبي. لكن غير المميز، طفل عمره خمس سنوات أو أربع وليس مميز، هل نأخذه للمسجد ويقف في الصف، وهل نجعله يصلي متابعا؟ ونقول لا. لماذا؟ لأنه لا يدرك معنى العبادة، لا يدرك معنى العبادة ولا يعرف معنى العبادة ولا يعرف النية. لكن في الحج الصبي حتى ولو كان أصغر من هذا العمر يكتب له حج، اللي هو حج نفل، وأمه تنمي عنه أو من يحمله ويلبى عنه ويقام بقية الأشياء من قبل وغيره، ويؤجر الإنسان على هذا الشيء. لأن امرأة كما في صحيح مسلم رفعت صبية للنبي قالت هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذه قضية خاصة في الحج. إذا قال فإن زال الرق اللي هو بأن يعتق العبد، والجنون بحيث يفيق المجنون، والصبا بحيث رأى علامة من علامات البلوغ، في الحج بعرفة ما زال هو في عرفة ولم ينفر من عرفة، وفي العمرة قبل طوافه صح فرضا، يعني صح فرضا فيما يتعلق بالحج بعرفة، وفي العمرة قبل ماذا؟ قبل الطواف. ثم قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، الصبي لما حج هذا نفل، ومن العبد هذا نفل، بحيث يكتب للصبي حجه لكن لا يسقط عنه فريضة الإسلام. ثم قال والقادر، هذا تفسير شرط القدرة، تفسير لما قال هنا الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر، فهنا يشرح لك القدرة، أعادك إلى الشرط السابق. قال من أمكنه الركوب، من أمكنه يعني يستطيع أن يركب على الدابة ولا يتضرر منها، وغير القادر على الركوب لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، لقول تعالى من استطاع عليه سبيل. فهنا فسر المستطيع الذي يستطيع الذهاب ويستطيع الركوب، سواء كان ركب دابة أو ركب سيارة أو ركب عبار أو ركب طائر أو ركب قطار. وأيضا معها ووجد زادا من مأكل ومشرب وملبس، وجد زادا ومركوبا، طبعا في بعض النسخ وراحلة، من وجد وكلاهما بمعنى، فإذا قلنا راحلة أي وجد، إذا مركوب أي وجد مركوبا ولو مستأجرا، لا يشترط أن يكون المركوب له ملك. وإذا قلنا راحلة هي الراحلة ما يرتحله الإنسان، ما يرتحله الإنسان ويجعله رحلا له. فهنا تفسير للقادر، هو من أمكنه الركوب أولا، ومن وجد زادا وراحلة توصله إلى بيت الله العتيق. قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، هذه قضية مهمة جدا، يعني شخص من الأشخاص عنده مال لكن هذا المال متعلق بالذمة لديه مال، لكن هذا المال مدان به لآخرين. قال بعد قضاء الواجب، أي واجب كان تكون عليه زكاة أو كفارة يمين أو ديون للعباد فلا يجب عليه الحج إلا بعد قضائها. لا يجب مو معنى أنه لو أدى الحج لا يصح عنه، إذا كان على الإنسان زكاة أو كان عليه كفارة يمين أو أنه ديون للعباد عنده 5 ملايين وهو مدان ب5 ملايين يذهب إلى هؤلاء يقول له أنا سأذهب إلى الحج، هل تطلبون المال الآن أم تسمحون لي أن أذهب إلى الحج؟ لو فرضنا ذهب إلى الحج من غير أن يستأذنهم وكان الأجل حالا فهو يأثم، حجه صحيح لكنه يكون آثما بهذا الشيء لأنه قد ذهب إلى الحج ونفسه متعلقة بحق الآخر. لكن قال له لا، إننا نريد المال الذي لذمتك وهكذا. قال بعد أداء الواجبات، شوف احنا عندنا تحدثنا مرارا في درس البخاري أن حقوق العباد تؤخر على حقوق الله، فأول ما يقدم حق الله ثم حق العباد. حينما تحدثنا عن قضية الميت لما يموت الميت ولدينا التغسيل والتكفين والنقل إلى الدفن، تغسيل والتكفين والدفن، وبعدها حقوق الله ثم حقوق العباد ثم الوصية ثم الميراث. هذا لما مات الإنسان أصبحت القضية مالية، يقدم حق الله لحق العباد. أما الإنسان في حياته وتشتم عليه حقان، حق الله وحق العباد، أيهما يقدم في الأموال؟ يقدم حق العباد على حق الله، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. وأيضا من أجل الإنسان لا يكون مهينا أمام الآخرين، لا يكون الإنسان مهانا أمام الآخرين. ولذلك الفقهاء تحدثوا عن رجل، قال رجل ليس لديه مال يذهب إلى الحج، وقال رجل أنا أقرضك المال لتذهب إلى الحج، هل يجب عليه أن يأخذ المال؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يأخذ المال من أجل أن لا تكون للآخرين منة عليهم. فقال هنا بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، إذا كانت نفقة لزوجته أو من يعول من ولد أو قريب تلزمه نفقتهم، فعندما لكن هذا المال لا يكفي للنفقة الواجبة عليه، فتقدم النفقة الواجبة ويتسامى بحق الله بأن يؤخر حتى يصيب قواما من مال. قال والحوائج الأصلية، شخص طالب علم ولديه 10,000 كتاب يخرج الأحاديث وينقل الأسانيد ويحرر المرويات، إذا ضاع هذا الكتب سيتضرر ضررا عظيما. فالحوائج الأصلية اللازمة وهي التي يلحقه حرج بالاستغناء عنها مثل المسكن والكتب والكسوة وهكذا، فهذا الإنسان لا يلزم ببيع هذه الأشياء من أجل أن يذهب إلا إذا كان عنده زائد. امرأة عندها حلي وكان في الحلي فائض تبيع حتى تذهب إلى الحج أو العمرة، لكن لديها حلي وليس فائضا لا يجب عليها حتى يكون لديها، وهذا أخذ من قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج أما الزائد فيبيعه. فقال وإن أعجزه كبار، يعني إنسان أصبح كبير السن ولا يستطيع وأعجزه السن من الذهاب، وهذا يختلف، قد تجد شاب لا يستطيع الذهاب بسبب كسل، وقد تجد شيخ كبير في السن لازم في قوته أقوى من قوة الشاب. فقال وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. شخص من الأشخاص عند المال لكن ليس لديه المقدرة أن يذهب ببدنه، فهنا يجب عليه الحج بأي شيء بماله، بأن ينيب إنسانا يحج عنه، شخص لديه المال وليس لديه المقدرة لا يستطيع الذهاب، أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. هاي قضية هنا نقف عندها قليلا، من حيث وجب يعني أنت في الرمادي ولديك المال ولا تستطيع الذهاب لمرض، أو أنك مسجون سجن مؤبد لا تستطيع أن تخرج فتوكل إنسانا بالحج، لديك المال تستطيع، لا تستطيع أن تحج بجسدك لكنك تستطيع أن تحج بمالك. قال هنا من حيث وجب، هذا ما يسميها بدويرية أهل بيته، أنه يوكل الإنسان من دويرية أهل بيته، لا يوكل إنسانا مقيما في الحرم. هذا اختيار المؤلف وهو اختيار كثير من أهل العلم. ومن أين أخذوا هذا الشيء؟ أخذوا هذا الشيء باعتبار أن الوكيل منزل منزلة الأصيل، ولأن البدل يقام مقام المبدل عنه صاحب الكتاب. ومن قال من الفقهاء أن صاحب من مات من هو في العراق ولديه مال يستطيع أن يحج به ولا يستطيع أن يحج ببدنه، يوكل إنسانا يذهب إلى الحج. فصاحب الكتاب قال يوكل إنسان من هذه البلدة ويذهب عنه إلى الحج ليحج عنه. لكن الصحيح لا يلزم، الصحيح والمختار أنه لا يلزم. ما الدليل على أنه لا يلزم؟ وذكرنا دليله أنه باعتبار أن الوكيل منزل منزلة الأصيل، ولأن البدل يأخذ حكم المبدل منه، وكما وجب على هذا الموكل من هنا وجب على الوكيل أن يذهب من هنا وهكذا. لكن هذا غير صحيح، وهو يتنافى مع التيسير الذي جاءت به الشريعة ومع المقاصد الشرعية الأخرى، منها حديث حجي عن أبيك، المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أنه لا يستطيع الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك، فلن يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج من ذاك المكان الذي وجب فيه عليه، بحيث أن تخرج من ذلك المحل. وأيضا هذا الذي كان الأب يقول لبيك عن شبرمة لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت شرعت بالحج من المكان الذي هو وجب عليه في هذا الثاني. ثالثا الشارع أوجب الحج على العباد لأداء المناسك، أما المسافة فليست مقصودة، أما المسافة فليست مقصودة لذاتها، وإنما لما نحن نذهب من هنا لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خامسا إن الآفاق، عندنا قضية اتفق عليها الفقهاء، إن الآفاق إذا صادفه الحج وهو في مكة جاز له أن يحرم من مكة. الآفاق هو ليس من مكة، شخص جاء من الصين وذهب إلى التجارة وجلس هناك، فلما صار موسم الحج فكر أنه يحج، هل نقول له ارجع إلى الصين ثم تعال وحج؟ الجواب لا، اتفق العلماء على أنه يحج من مكانه. أو شخص ذهب لدورة علمية أو زمالة بحثية وما أشبه ذلك وهكذا. فإذا الراجح أنه لا يجب، أنه لا يجب عليه أن ينشئ إنسان يخرج من ذاك المكان الذي هو فيه. وما ذهب إليه صاحب الكتاب هو اجتهاد، وهذا الاجتهاد لم ينفر لصاحب الكتاب للأمانة العلمية، إنما هو قول كثير من أهل العلم، لكن الراجح ما ذكرناه أنه لا يجب. قال ويجزئ عنه، يعني لو فرضنا أن الإنسان لا يستطيع ببدنه ويستطيع بماله ويكلف إنسان فهو يجزئ عنه ويجزئ عنه. قال وإن عوفي بعد الإحرام، كان مريض لا يستطيع ووكل إنسان وبعد أن أحرم هذا الإنسان، أحرم بالحج الوفي عنه، عوفي هذا المريض يجزئ عنه، يجزئ عنه، لأنه لما شرع بهذه العبادة خلاص شرع بها وهو كان لا يستطيع أن يذهب. مثل الشخص لما يكون في سفر ويقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر ثم يعود إلى بلده فخلص قد أدى صلاة العصر في وقتها. ثم قال ويشترط لوجوبه على المرأة، شوف نقف هنا وقف دقيقة فيما يتعلق بألفاظ الفقهاء وما يتعلق بها من أحكام. قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، عندنا شرط وجوب ولا بد للمرأة من محرم في الحج، وهو ليس شرط لزوم الأداء إنما هو شرط وجوب، يعني معناها امرأة بقي طوال حياته ليس لديها محرم يأخذها إلى الحج فهذه لا يجب عليها، بحيث إذا ماتت لا يجب علينا أن نخرج من مالها، ولما تكون حية هي في الحياة لا يجب ولديها مال لا يجب عليها أن ترسل وكيلا يذهب ليحج عنها. هذا لما نقول شرط وجوب من أنها لم تجب عليها، فلما ما دام أنها لم تجب لا يشترط لها، لا يجب عليها أن توكل الإنسان، وإذا ماتت ولم تحج لا يجب عليها، لا يجب علينا أن نخرج من المال قبل تقسيم الإرث. لكن في رواية عن الإمام قال شرط لزوم الأداء، فعلى القول بأنه شرط لزوم الأداء على هاي الرواية هي قول الإمام أحمد بن حنبل، وبه قال بعض الفقهاء هنا يجب عليها أن ترسل بمالها، يجب عليها أن ترسل بمالها، وإذا ماتت أيضا لا يقسم المال حتى تؤدى الحقوق، ومنها حق الله تعالى فيما يتعلق بالحج، فهو شرط وجوب أي لا يجب عليها الحج إلا مع وجود المحرم. وفي رواية عن أحمد إنه شرط أداء فتنيب على هذه أطلق. طبعا الشيخ صالح الفوزان رجل متمكن في الفقه جدا فذكر أن هذه القضية هي شرط وجوب، أن المحرم شرط وجوب، وقال إذا لم تجد محرما فيجب عليها أن تنيب، فوقع الشيخ بالخلط بين القضيتين، ولا يوجد عالم إلا وله زلة. قال وهو زوجه، هاي قضية وقفنا هنا، لما نقول محرم بمعنى من التحريم، وهو أنه يحرم عليه أن يتزوجها، اللي هم المحارم في الأخ والأب والابن وهكذا. لكن قال هنا وهو زوجها، وهنقف هنا، هل الزوج يسمى محرما أم لا يسمى محرما؟ يفصل القدماء بين الزوج والمحرم، من القدماء اللي قبلنا وكلهم يفصلون بين المحرم اللي هو المحرم على المرأة والزوج. فلا نسمي الزوج محرمة، لأن المحرم مأخوذ من ماذا؟ من التحريم. الإمام النووي رحمة الله عليه يعني هو اللي أدخل الزوج والمحرم، يعني أدخل الزوج بالمحرم، النووي أدخل الزوج مع المحرم، وجميع وكذلك أيضا جمع من جميع المعاصرين بعد هذا الشيء. لما نرجع لماذا سمم الزوجة محرما أيضا لجهتين، الجهة الأولى وضعوها في تعريف المحرم، في تعريف المحرم اصطلاحا قالوا من تحرم عليه على التأبيد أو سبب مباح، أو سبب مباح له ماذا هو؟ اللي هو الزواج حتى يدخل بهذا الزوج. والأخرى قالوا أيضا هم أخوذ من أن المحرم الأخت والبنت والأم داخلة في حريم الرجل، وأيضا هذه الزوجة داخلة في حريم، فسميت محرم بأنها داخلة في حريمه وفي بيته. وقالوا أيضا هو الذي يحل له النظر للمرأة ولمسها زوجا كان أو من يحرم عليه نكاحها. وهذا فقط حتى يعني كلمة المحرم. وذاك الآن لما إنسان يذهب امرأة تذهب إلى العمرة أو للحج يقول أين المحرم؟ يقول له هذا زوجها هو المحرم. فهذا إذن أصبح تفسير سائد من النووي حتى زماننا هذا، وهذا حقيقة من باب التجوز على المعنيين السابقين. لكن مما يحصل عند الحملة دارية تأتي فتاة تذهب إلى العمرة من غير محرم ولا زوج، ثم يأتون بكبيرة من الكبائر الذنوب وخطيئة من الخطايا، وهذه لا استثني منها أحد من أولئك الذين يتاجرون بالحج والعمرة، فيلطش اسما على اسم ويدخل فلان مصطفى خير الله، مصطفى لواء خير الله، وأدخل على اسم فلان وفلان أدخلها محرم. فهذا الأمر فيه كذب وفيه تزوير وفيه أيضا تلاعب، وهو اسم من عظائم الآثام، على الناس أن ينتبهوا إلى هذا الشيء. فقال هنا وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالأم والأخت والعمة والخالة أو سبب مباح، أو سبب مباح طبعا قيده بالمباح ليخرج السبب المحرم كالملاعنة وبنت الزنا أيضا، أو سبب المباح حتى يخرج من هذه، لأن الإنسان حينما يتلاعن مع زوجته تحرم عليه لا يوم القيامة، فيحرم عليه أن ينظر إليها ويذهب معه، فقال سبب مباح. وهنا أردت سبب تحريم، لكن هذا سبب مانع لكنه سبب محرم. فقال هنا فيما يتعلق بمحرم، قال أو من تحرم عليه على التأبيد قلنا كالأم والأخت والعمة، وقال أو سبب مباح، سبب مباح مثل ماذا؟ كالمصاهرة فهي سبب مباح، كأم الزوجة وبنت الزوجة، أم الزوجة خلص محرم مجرد أن عقد على زوجته أمها أصبحت محرما عليه، وحينما يدخل الإنسان المرأة تحرم عليه بنتها، فتحرم عليه أمها وتحرم عليه بنتها. وأيضا الرضاع كأخته من الرضاع وخالته من الرضاع وما أشبه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طبعا هذه الأمور يحق له أن يذهب بها إلى الحج شريطة ماذا؟ شريطة أمن الفتنة، فإذا وجدت الفتنة منع من هذا. ثم قال هنا بعد هذا الشيء، قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، شوف اللي لزمه الحج يعني المرأة التي ليس لها محرم وليس لها زوج